كيف يحقق المسلم التوحيد في حياته؟ يحققه إذا كمله تحقيق التوحيد غير التوحيد. قد يكون الإنسان موحدا، نعم، ولكن لا يكون محققا للتوحيد. تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي كلها، هذا هو تحقيق التوحيد. نعم.